أنا سيدة متزوجة ومؤمنة، تزوجت منذ 16 سنة، وزوجي لا يصلي ويشرب الخمر أحيانا، لكنه يصوم ويؤمن بالله في شهر رمضان، ومعاملته معاملة جيدة لي ولأولادي، وكلما طلبت منه أن يصلي ويترك الخمر كان رده علي أنه سوف يصلي ويترك الخمر بعد أداء فريضة الحج. وقد سمعت في برنامجكم أنه لا يجوز للزوجة المؤمنة أن تعيش مع زوج لا يصلي، فهل أفارقه أم أنتظر حسب قوله بأنه سوف يحج ويصلي؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. مما لا شك فيه أن الصلاة عماد الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثبت هذا معنى هذا الحديث في الصحاح وغيرها. فالصلاة أمرها عظيم، فلا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، ومن لا حظ له في الإسلام ليس بمسلم. لكن الإنسان إذا ترك الصلاة وهو ينوي أداءها هذا يستتاب، فإن تاب وإلا طبقت أحكام عليه أحكام تارك الصلاة. والواجب على السائلة أن تشعر زوجها لأنه لا يعد مسلما من لا يصلي، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع من يتعمد ترك الصلاة ويشرب الخمر. وكونه يريد أن يحج ثم يتوب، الحج إذا حج وهو لا يصلي لا يقبل منه ولا يجزئ عن حجة الإسلام، ولو يعتبر مؤديا شيئا من أركان الإسلام. فأولا يجب عليه أن يتوب من هذه المعصية الخطيرة والنبذ لدين الله وراء ظهره، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يترك أم الخبائث الخمر التي من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إن تاب صادقا وندم. فالواجب على هذه السائلة أن تحرص في إشعاره بضرورة تركه لهذا العمل، وأنه يتعين عليه أن يتوب وأن يقبل على الله، وأن حجه لا يقبل ولا يعتبر إذا حجه ولا يصلي، فإن من لا يصلي ليس بمسلم، وغير المسلم لا يصح أن تبقى معه امرأة مسلمة. ونرجو الله أن يهديه، ولكن أنصح السائلة بحكم ظروفها وأوضاعها وأولادها أن تبادر بالعلاج وأن تعمل ما تستطيعه لعل الله أن يهديه. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه الخليفة علي بن أبي طالب: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمرأة إذا هدى الله على يديها زوجها فقد أدركت أنفس الأموال وأعظم الأعمال، والله أعلم. بارك الله فيكم، ولكن تمتنع منه فضيلة الشيخ؟ أرى أن تفعل كل ما تستطيعه لعل الله أن يهديه، فإن أيست فعليها أن تفارقه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.